وإن Bye. لا يستوي منكم من أنفق من قبل Ah! يحرقكم اليوم جنات تجري النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من فضرب بينهم بسور له وياب باطن فيه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونه ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّكم الأمان ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى فتنتم أنفسكم وتربصتم

Yeah. Thank you. وفي الآخرة عذاب شديد. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.